أولاً أصلي نفسي وإخواني يعني إتمام شهر رمضان والعيد، هذه كلها طاعات نتقرب بها إلى رب السماوات، ندعو الله أن يتقبلها منا جميعا. آمين. يعني يا إخواني، نحن كنا في رمضان نتكلم فيما فيه كيف يجتهد المسلم ويصبر بعد الصيام والقيام والذكر والصدقه وغير ذلك، ثم انتهى رمضان فالناس فريقين بعد رمضان، فريق تعود من رمضان وانطلق، كان مقصر في السنن فصار اليوم ان شاء الله لم يترك الضحى، لم يترك قيام الليل، بدا هذا هو المطلوب. فريق يعني بهذه الايام قد اصاب بالفتور، والفتور هذا شيء وارد يعني ممكن يحدث، والفتور بمعنى يعني تباطؤ بعض الشيء، يعني يفوت قيام الليل من الايام وقد يترك الضحى، ولكن لم يترك الفريضه، تمسك بالفريضه، هذا ايضا في خير. والثالث احذر ان تكون مثله، لكنه يقوم الليل يصلي التراويح فجاه ترك حتى صلاه الفريضه، يعني لا يصلي في وقتها. لا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، يقول لكل عمل شره، شره يعني انتفاع وقوه، ولكل شره فتره، الفترة دي معناها ايه؟ يعني الهدوء والخمال ضعف بعد الشدة والقوة، فمن كانت فترته إلى سنته فقد أفلح. العلماء يقولون فترته إلى سنته بمعنى لا يتعدى حدود الفريضة، يعني كان ما شاء الله الصلاة كان الليل وقال ربنا كذا كذا، لكن المفروض بقى انا وانت كده يبقى لي فرصه ننطلق واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، ده المطلوب. لكن حرس الفتور، الفتور بتاعه وصل الى درجه ان هو يعني خلاص يصلي صلاه الخمس في وقتها كويس. قال صلى الله عليه وسلم من كانت فترته الى سنتي فقد افلح. هنا يعني ايه سنتي؟ يعني ما يتعداش حدود الفريضه، يعني ممكن ايه ما شاء الله طول ال 30 يوم بالصلاه قيام الليل، لكن ثلاث ايام العيد دول الناس بقى داخلين وطالعين وانت مشغول ما قدرتش تصلي ولا ركعه ولا ركعتين بالليل، بس الفجر حضرته في المسجد، الظهر في المسجد، الصلاه الخمس في وقتها كده. هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن كانت فترته الى سنتي فقد افلح، يعني ايه؟ ما ضعش، ما انهلكش. ومن كانت فترته الى غير سنتي فقد ايه شيخ؟ قد هلك. ها؟ قد هلك. فقد هلك. عارفين يعني هلك؟ يعني طول رمضان قيام وصيام، وبعد رمضان الفجر ينساه خالص، مش في الخريطه ثاني؟ لا. التي نقضت غزلها. نعم. التي نقضت غزلها المراه في الجاهليه، كانت المراه يعني ضرب الله مثلا امرأة تصنع تجيب الحرير وتصنع به الرقعة اللي بنسميها رقعة السويدي، وبعدين بعد فترة طويلة من التعب وفجأة كده عقلها يضرب وتقوم تقطع ده كله، ربنا ضرب لنا مثل هذا. ولا تكون كالتي ايه نقضت غزلها من بعد قوة ايه انكاثة. فبالضبط يا اخواني، اللي طول رمضان بيصلي قيام صلاة وذكر وصيام، وبعدين فجأة بعد رمضان ما يصليش الصلاة الخمس في وقتها، إلا دي الصلوات الخمسة دول ما فيش لعب فيهم. الفرق بينك وبين اليهودي والنصراني الصلاة دي، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. يا ربنا يعني حذر حتى اللي ما تركهاش أصلا بالكلية، يعني بيأخرها عن وقتها بس. قال فويل للمصلين، وعد من الله بالويل لهم، إذن أنا وأنت نشوف نفسنا حافين في الأولانية. لو كنت زودت في السنن ما شاء الله أبشر، أنت كده في ضمان في أمان، لأن ربنا قال سبحانه وتعالى في الآية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. أخفى الله علينا الساعة، الساعة الكبرى اللي هي نهاية الدنيا، والساعة الصغرى اللي بتاعتي وبتاعتي اللي هي الموت، ما حدش يعرف إمتى. ليه؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. احضر الموت بتاعتك تجيلك لحظة على السكة اللي انت ماشي فيها دلوقتي، هاته اهو انت ما شاء الله من امبارح ما سبتش ولا صلاة، وما شاء الله يتصلي صلت وقتها والحمد لله، فجأة حصل لك حادث، يلا بقى موت موت، لكن انت ما شاء الله انت في ضمان الله. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في ضمان الله. النبي خصص كده صلاة الفجر بالذات ليه؟ أصعب صلاة هي، لكن المعلومة اللي بيصلي الفجر في جماعة معناها حافظ على كل الصلوات الخمس. كون إنك أنت تطلع من رمضان بقوة، قوة إيمانية ما شاء الله ونشاط قوي، لابد أن يكون له أثر. إن لم يكن بأثر اعلم أن في خلل في الصيام وانحرفت لك. إذن أنا وأنت خلي بالك للموضوع ده، ممكن واحد يحصل فطور في اليومين دول يكون ضيع فجر ولا فجر، لا برضه اقول لك عندك امل ارجع وانت بتصلي ادعي ربنا سبحانه وتعالى واطلب من الله. ليه؟ لان انا وانت كلنا اخواننا هذا القلب الذي بين جنبينا قلب ضعيف جدا يضعف ويحتاج من يثبته. الله يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا في الاخره. تحتاج أنا وأنت محتاجين لتثبيت القلب، يكون القلب ثابت على طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك أمرنا الله أن ندعوه أن نطلب منه. بل ربنا ضرب لنا المثال في القرآن العظيم على هذه أم موسى عليه السلام، أمنا أم موسى عليه السلام دي لما ولدت في موسى عليه السلام كان في الوقت ده فرعون بيذبح الأولاد في مصر، خايف يطلع واحد من إسرائيل يمسك حكمه في مصر، كان بيذبح لأول يوم بالشرطة كده في البيت، زبتك ولدت إيه؟ ولد هذا اذبح. فخافت، أوحى الله إليها في المنام رؤيا، شفت رؤيا، وأوحينا إلى أم موسى أن ألقيه في اليم، فإذا خفت عليه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزن. الرؤيا دي غريبة بالنسبة لها، ده وحي من الله سبحانه وتعالى، والوحي ده ما قائم من قيام الساعة اللي هي الرؤية، رؤية صادقة يعني. فما قالتش حتى لأبو موسى ولا أخوات، ما قالتش لحد، عامل إن نفذت الأمر ده وحطته في التابوت في الصندوق. لكن الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى بعد ما حطت ابنه والشاطئ النهر خذ العيل ومشي، بدأ القلب يتقلب وينفعل يتأثر. هو ده قلبك بقى. غريب جدا قلبنا كده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين اصبعين صلى الله عليه وسلم يقلبها كيف يشاء. ما سميت قلوب الا لكثرة تقلبها، بالليل شك بالصباح شك، يصبح مؤمن ويمسي كافر زي ما بيحصل في الزمن اللي احنا فيه بالك. فخافت عليه، الله يقول ولولا ان ربطنا على قلبها، قال ان كادت لتبدي به، يعني كانت خلاص من شدة الخوف والانفعالات القلبية كانت حتقول أنا حطت ابني هنا خذوه بلكم منه، حيتفضح الأمر ومش حيوصل عند فرعون ولا تحصل القصة العظيمة دي كلها. لكن لأنه تدبير الله ثبت الله قلبها، قال عز وجل ولولا، قال إن كادت تبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا ثبتنا قلبها، يعني تثبيت القلب. أنا وأنت محتاجين لتثبيت القلب، لقلبنا يثبت على الطاعة، لأن الفتن اللي إحنا حولنا دي دلوقتي حوالينا، إحنا آخر الزمان، فتن المال وفتن الشبهات اللي نزل علينا من اليهود ومن النصارى ومن الشيوعيين ومن الشيعة، وكل عمال بيحارب فيك من خلال الأجهزة دي، وفتن الدنيا والحمد لله، يعني كل دي فتن عشان أنت تسقط، والشيطان من خلفك مش هيسيبك على الخير اللي انت فيه في رمضان. ايه مطلوب؟ يا رب ثبت قلبي، يا رب ثبت قلبي. ولكن في حاجه بقى ايه؟ الاكثار من الذكر. الذكر ده ما بيكلفكش حاجه. يعني انا بدل ما نقعد كده بعد ما نصحى من النوم نحكي خلاص بنتفرج على الجهاز ده، لا، اقول مثلا 50 مرة استغفر الله استغفر الله استغفر الله. دي بقى ايه؟ بتزيل اشياء كثيره في القلب. ثم تقول يا رب ثبت قلبي، هتلاقي عندك كده دفاع وقوه. الى ايه؟ الله اكبر، الصلاه خير من النوم. لا يعني اول واحد المسجد، العشاء والظهر، كل وقت هتلاقي عندك محبه موده، حاجه يعني ايه تدفعك للمسجد. هو ده تثبيت الله للقلب. ربنا برضو ضرب لنا امثله في قصه اصحاب الكهف، ها، ولولا يقول وربطنا على ايه؟ على قلوبهم. سبعه اشخاص ضد دوله زي مصر كده، اكبر من مصر ايام ما كان الطغيان غير الطغيان ده، كان اشد. سبعه انفار ضد دوله كامله، لكن قالوا نحن لا نعبد الا الله، والدوله كلها تقول لا سنقتلكم وكذا. فلما قالوا نحن لا نعبد الا الله، لا نعبد الاصنام ولا نتبع شبهكم وكذا، ثبت الله قلوبهم وانامهم 309 سنة ولم يموتوا. ثم استيقظوا ايقاظهم الله بعد ذلك سبحانه وتعالى. هذا كله الله يرينا ان احنا مهما كانت الفتن امامنا ومهما كان الظلم والطغيان امامنا، احنا معنا ربنا. لكن الطريق الى الله هو ايه؟ هو العبوديه لله، يعني نخضع نفسنا لله سبحانه وتعالى. خضوعي لربي ازاي؟ ربي قال لي اسجد، مفيش حاجه تعطلني، مفيش حاجه تشغلني، لا المال ولا الدنيا ولا الدنيا ولا المناصب ولا الحكم ولا اي حد. اسيب كل هذا، اتوضا واسجد لربي الذي خلقني. ربي حرم علي الشيء الفلاني، جه واحد يحلل علي، لا، مهما كان حاله وعلمه لا اسمع له. الثبات على دين الله سبحانه وتعالى هذا امر نحن محتاجين اليه حتى تثبت. بل ربنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول، النبي يطلب يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك صلى الله عليه وسلم. فرمضان قوة لنا، خرجنا من رمضان بقوة إيمانية ما شاء الله، أعمال كالجبال. فلا يمكن بقى بعد رمضان ننحدر ونترك ونسقط حتى في الفريضة، لا لا، الواحد منا يطلب من رمضان. إذا كنت في رمضان تقوم تراويح وتهجد، اجعل لك شيء يسيرا. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، خير العمل أدومه وإن قل. يعني ما تمشيش علي ليلة وما تصليش فيها خالص، لا، ما تقولش أصلا أنا كذا كذا أنا مقصر، لا، أنت ابدأ الطريق إلى الله بركعتين بالليل وتشوف بقى ربنا يديلك إيه. والله قد يكون واحد مننا اخواننا ساعات لاي واحد يقول لك ايه، انا كنت بحب الغيبه والنميمه، بحب اجلس في مكان كده اسمع بيحصل ايه في العالم كله، بعدين فجاه انا كرهت العمل ده، الكلام ده ليه؟ لا، انت ناسي نفسك. انت لما ربنا فتح عليك بتصلي ركعتين بالليل، جزاء الركعتين دول كره الله اليك المعصيه وحبب اليك الطاعه. هو هي دي مفاتيح قبول الله للعبد، اللي هي ايه؟ الاقبال على الله. خذ من قيامك ولو ركعتين بالليل، خذ من صيامك، انت صمت 30 يوم، حاول تجتهد صم 6 من شوال. اجتهد انك انت الان تهيئ نفسك تتاهل لان تموت ويكون لك مكان في الجنه. لا صيام ولا قيام ولا عمل، ولا تحتاج إلى فلوس ولا أموال، أنت تعيش في مكان خدام يخدمونك إلى أبد الآبدين. هذا المكان يا أخواني يستحق التضحية والبذل. صوم 6 من شوال، وكل شهر إذا 2-3 أيام، كل شهر كذا. خذ من صلاتك كما ذكرنا الآن 2 ركعة الضحى، خذ من صدقاتك اللي انت صدقت ما شاء الله في رمضان. شفت يا اخوان الفقراء في رمضان، والله بيقولوا بعض التقابل والله نتمنى ان السنه كلها تبقى رمضان. ليه؟ ما في فقير الا اقول لك الحمد لله. يعني الاكل بيفيض بيفيض، معناه الخير موجود في الامه الاسلاميه، الخير موجود لكن في تقصير. لا انا اعمل بقى ايه بعد رمضان؟ مش عايزين موضوع الصدقه تاني. على الف زمان كان يعني لنا كل جمعه اهل البلد كله كان معروفين جدا، ولقيت يوم الجمعه صدقه الجمعه بيسموها. احنا كنا اسمها رغيف الجمعه، صح؟ احنا كنا بنقول عليها بدعه. لا مش بدعه، عمرها ما تكون الصدقه تصدق، لان السنه هذه السنه نفسها في سنه قد الانسان قد يصن سنه حسن، يعني يعمل صدقه الناس كلها تعمل زيه فيها، بس مو صدقه تصل للفقير ياكل. طيب ختاما اخواني، ختاما كنا في رمضان، شوف انت قد ايه سمعت القران كم مره، اللي في التراويح سمعت ياما، في الصلوات الخامسه اللي هو المغرب والعشاء والفجر سمعت كثير، وانت كلك ماشي في المصحف، كل العالم ماسك المصحف، فجاه يمشي رمضان تحط المصحف كانه مش موجود. لا، هذا القلب الذي بين جنبينا اخواني، له والله ثم والله ثم والله، هو يشتاق الى كلام ربه. ما تحرموش، يبقى عندك مصحف كده في السرير بتاعك لما تقول كده انا مشغول قوي عندي شغل كتير، بس لما نيجي ننام قبل ما ننام في ربع ساعه اسمها كده ايه دي، ده جرعتي انا غذائي، اتغذى، لان البدن والروح، البدن غذاء الطعام والشراب، الروح اللي جنب الجبل هي الاقوى، هي الاصل، غذائها ايه؟ صلاتك، صدقتك، زكاتك، ذكرك لله، تلاوتك للقران، هو ده غذائك، تبقى قويه جدا كل يوم. لا تتركوا القران بعد اخوان، اخوانكم في غزه، والله اخوانكم في غزه ثبتهم الان، اللي اثبت للعالم اجمع قوه الاسلام، مع انهم قله قله بسطاء. ليه؟ دول بنوا نفسهم من حوالي اكثر من 25 سنه مؤسسين المكان ومؤسسين الشباب، كله حافظ قران، وكله بيختم القران كل 3 ايام كل 4 ايام، مفيش حاجه اسمها لعب عندهم كده، ما حدش بيتجند معاهم هناك في غزه الا اللي خاتم القران اصلا، كمان بالقراءات، مش قراءتنا احنا اللي نقرا القران، لا، علم علم، والله ارعبوا العالم. امريكا النهارده خايف منهم، الروس خايف منهم، مين دول؟ مين دول؟ دول مين؟ كل مؤمنه فئه قله، كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. لكن لما كان مع ربنا، انا وانت لما نكون مع ربنا بجد هناخد الامور بجد، والله والله اول حاجه، اول حاجه هنا هنا عندك في بيتك انت، هتلاقي مشاكلك كلها تحدد، مفيش مشكله تقف قدامك باذن الله. لكن كن في رباط مع الله، كن مع الله، لا تقطع الحبل مع الله، لا تقطع العلاقه مع الله. وان كان كما يعني الحديث خير العمل ادومه، وان ايه وان يعني في القران بعلي شويه كل يوم، في الصدقه كل اسبوع مثلا، قيام الليل كل يوم حاجه بسيطه، وهكذا ومع ثباتي على الفريضه سافوز يوم ان ياتيني ملك الموت، اقول له مرحبا مرحبا بملك الموت، لانني انا ذاهب الى ربي وقد قدمت. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان ايه فان الجحيم هي ايه، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. نسال الله تبارك وتعالى ان يثبتنا على طاعته، امين، اللهم ثبتنا على طاعته، اللهم حبب الينا طاعتك، اللهم ارزقنا حسن الخاتمه، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، انك نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزا الله خيرا شيخنا المفضل الشيخ محمد بيت على هذه الكلمات الرقراقة، الكلمات الطيبة التي ذكرنا فيها بالله سبحانه وتعالى، وأرجعنا مرة أخرى إلى أجواء روحانيات رمضان. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يتركنا وأن يظل معنا يذكرنا بالله سبحانه وتعالى. وأنصح إخواننا أيضا بالحرص على مثل هذه الجلسات البسيطة، فإنها تحيي القلب مرة أخرى وتعيده إلى الروحانيات مع الله سبحانه وتعالى. فقد قال الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله دقائق يتعلمون كتاب الله وتدرسون بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده يبهي بكم الملائكة. ومع ذلك تراجع إيمانك وتراجع قلبك حتى ترجع إلى ما يرضي الله عز وجل فتنصلح بذلك أحوالنا. فجزى الله خيرا شيخنا المفضال خير الجزاء على هذه التذكرة الطيبة، ونرجو منه ألا يتخلى عنا، وجزاه الله خير لو كان اليوم يومين أو ثلاثة في الأسبوع كما يقول قليل، يعني يومين ثلاثة لن نمل منه إن شاء الله. وندعونا أن نحرص أيضا ونسمع مثل هذه الكلمات الطيبة. أسأل الله يجعلها في سجل حسناته وأن يحيي قلبه وقلوبنا جميعا. نسأل سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا في غزة نصرا مؤزرا على أعدائه أعداء الدين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.